الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وهذا يسأل عن الحديث الوارد في أن العمرة في رمضان تعدل حجة، هل هو خاص بالمرأة التي سألت أو من كان في مثل حالها أم عام لكل مسلم؟ هذا جاء حديث ابن عباس في الصحيحين أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أو حجة معي، واللفظ الأول هو الأصح تعدل حجة. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام المرأة التي لم تحج معه. وهل هذا خاص بها أو هو عام؟ خاص بها أي بمثل حالتها، أو هو عام؟ مذهب جماهير أهل العلم لا أنه عام، والأصل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، قال عمرة في رمضان تعدل حجة، ما قال لك أنت، وإنما قال عمرة في رمضان تعدل حجة، فهذا شامل والله أعلم. نعم.